الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد فما زلنا مع باب الإبدال، وهو باب يشتمل على قواعد الإبدال والإعلال معا، وقواعد الإعلال أكثر، وهي داخلة لا شك في الإبدال لكنها تتعلق بحروف العلة على سبيل الخصوص. وما زلنا مع هذه القواعد وما زلنا في أول باب. آخر قاعدة تكلمنا عليها أمس قلنا إذا وقعت الواو أو الياء بعد ألف جمع على وزن مفاعل قلبتها همزة بشرط أن تكون في المفرد مادة زائدة، مثلنا بقلادة وقلائد وعجوز وعجائز وفضيلة وفضائل. فإن لم يكن أو فإن لم تتوفر الشروط امتنع القلب وامتنع الإعلام وصح الحرف، كما قالوا في معيشة ومعايش وقسورة وقساور إلا ما شذ كمصيبة ونصائب. نعم. قال ابن مالك بعد رحمه الله تعالى كذاك ثاني ليلين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا. إنكم كجمع أم كجمع؟ بتنوين؟ بتنوين؟ إنت الجميع؟ نعم بتنوين. قال كذاك ثاني ليلين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا، يعني ليس هناك نسخة كجمع نيفا بدون تنوين. نعم، ما أنا لذلك أنا يعني كجمع نيفة هي أصلاً يعني هو يقصد كجمع كلمة نيف، إلا إذا كان يقصد يعني كجمع نيفة المصدر هنا مدون ويعمل ونيفا مفعول به، يقصد كأن تجمع نيفا. فعلى كل حال كلاهما صحيح، كلاهما صحيح لغة ووزن. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه معي جيد، انتبه يا اخوان. قال اذا كان هناك جمع على وزن مفاعل واحيطت الفه بحرف عله، قالوا اذا كان عندنا جمع على وزن مفاعل وقبله وبعده علة قلب حرف العلة الثاني همزة. إذا كان عندنا جمع على وزن مفاعل وأحيطت ألفه بحرف علة قبلها علة وبعدها علة قلب حرف العلة الثاني همزة. مثال ذلك كلمة نيف، نيف عدد من واحد إلى تسعة، من واحد إلى تسعة يقال له نيف بتشديد الياء. لو سمينا رجلا نيف ثم جمعناه على مفاعل سيقال نيايف، سيقال ماذا؟ نيايف. هذه الألف ستتوسط بين الياء والياء، أليس كذلك؟ فوجدنا أن ألف مفاعل، وطبعا لا أقصد مفاعل بالضبط، أقصد يشبه مفاعل كما يعني هو معروف، يعني أنتم معي؟ فنيا ألف على وزن فعالي ليس على وزن مفاعل. فوجدنا أن الألف ألف مفاعل قد أحيطت بعلة، قبلها حرف علة وبعدها حرف ماذا؟ فتقلب الهمزة تقلب الياء الثانية يقلب حرف العلة الثاني همزة فيقال نيائف، يقال ماذا؟ نيائف. كذلك مثلا عندنا كلمة موتة، هذا فعل موتة أماتة، يعني لو سمينا رجلا موتة وجمعناه على مفاعل فسنقول مواوت، أليس كذلك؟ مواوت وقعت الألف أيضا بين الواو والواو فوجب طلب الثانية همزة فيقال موائد. واضح الكلام؟ فقال رحمه الله معنى البيت: إذا أحيطت ألف جمع على مفاعل، إذا أحيطت بحرف العلة وجب طلب الثاني همزة. أنتم معي؟ هذا قوله رحمه الله. كذاك ثاني لينين اكتلف مد مفاعل كجمع النيفة. قال كذاك ثاني لينين، ذكرنا قبل أنه يقول أو يذكر كلمة حرف اللين ويقصد حرف ماذا؟ حرف العلة. أنتم معي إخواني؟ فقول كذاك ثاني لينين أي كذاك ثاني حرفي علة، علتين. أحسنت. فالحق نعم. يجب أن يكون المفرد على وزن فعل. ليس بلازم هذه فقط. وأولا أمثلة هذا النوع قليلة، ولذلك لم يجدوا أمثلة يعني مقيسة في الجمع، فقدروا نيف اسما لرجل، وقدروا مودة اسما لي. إذ لو كان هناك اسم أصلي يجمع لذكروه، أليس كذلك؟ لكن هذه كانها يعني تشبه المسألة الافتراضية. لو افترضنا كان وأحيطت الألف بحرف العلة فماذا نفعل؟ لكن أمثلة حقيقية أصلية قد لا تجد، وهذا سيتأكد لك بعد قليل في الأبيات التي ستأتي بعد ذلك. أنتم معي؟ فقال كذاك ثاني لينين. طبعا هنا الحرف حرف العلة الثاني هو الذي قلب همزة، وهذا كلام ما زال متعلقا بقلب الهمزة، بقلب حرف العلة همزة، بقلب الواو أو الياء. يعني من أول الأبيات إلى الآن نتكلم على قلب الواو والياء همزة، أليس كذلك؟ إلى الآن أخذنا أربع قواعد في كلها تقلب الواو والياء همزة. تذكرون في سماء وبناء تطرفت الواو والياء وقبلها ألف زائدة فقلبتا همزة. في قائل وبائع الواو والياء وقعت عين فقلبتا همزة. في آخر قاعدة عرفناها أمس قلالة وعجوز وقبيلة تقلب يقلب حرف العلة همزة. أنتم معي؟ قلائد وعجائز وقبائل. كذلك هنا قلب حرف العلة همزة. نيائف قالوا نيائف، ومواوئ قالوا موائد، فكل هذا ما زال في قلب الواو والياء همزة. أنتم معي إخوان؟ نعم. قال كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل. كلمة اكتنفا بمعنى أحاط، اكتنفه أي أحاط به، اكتنفه أي أحاط به. فيقصد يعني إذا أحيط مد مفاعل بحرفين لينين أي بحرف علة صار الثاني همزة. فصار الثاني ماذا؟ همزة. قال كذاك أي كذلك يصير ثاني لينين همزة إذا اكتنفا مد مفاعل. كلمة كذلك طبعا تفيد التشبيه، فهذا تشبيه بما سبق. كما قلبت الواو والياء همزة فيما سبق تقلب الواو والياء أيضا هنا همزة. أنتم معي يا إخواني؟ وهذا معنى كذاك. فقال كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل، يعني الخلاصة كما قلنا إذا أحيط مد مفاعل بحرفين لينين قلب الثاني همزة. ومثل بقوله كجمع النيفة، أي كما لو جمعت كلمة نيف كجمع النيفة، يعني كأن تجمع كلمة نيف. فالأصل أن يقال نيايف، وجدنا الألف قد أحيطت بعلتين فقلبنا حرف العلة الثانية همزة فقيل نيايف. واضح. قال ابن عكرمة أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل، كما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرت فإنك تقول نيائف بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة. يعني الأصل يقصد نيائف لكن أبدلت الياء همزة. قال ومثله أول وأوائل. نعم، كلمة أول الأصل أن يقال أواول عندك وأوال أول وأوال، فتجمع على أوائل، فالأصل أن يقال أواول. فأحيطت الألف لحرف العلة فقلبت قلب الحرف الثاني همسة فقيل أوى. واضح يا إخوان؟ طيب لو فرضنا وانتبه لهذا الاستدراك، نحن قلنا إذا أحيطت ألف المفاعل بعلتين قلب الثاني همسة. طيب إذا حصل هذا في ألف مفاعيل، إذا كان عندنا جمع على مفاعيل وأيضا أحيط بعلتين، فهل ستقلب الثاني همسة؟ قالوا لا. قالوا مثال ذلك كلمة طاووس وطواويس. هنا أحيطت الألف ألف الجمع أيضا بعلتين كما أحيطت ألف مفاعل، فهل ستقلب الهمسة الواو الثانية همسة في قول طواويس؟ قالوا لا. ثم يا إخوان هذا خاص بوزن ماذا؟ مفاعيل وما أشبه مفاعيل، لكن مفاعيل لا، يبقى الواو تبقى صحيحة. الواو ماذا؟ تبقى ماذا؟ ما معنى صحيحة؟ بدون إعلان، بدون ماذا؟ إعلان. لذلك قال فلو توسط بينهما الضمير في بينهما يعود إلى حرف العلة. فلو توسط بينهما مادة مفاعيل امتنع قلب الثاني منهما همزة كطواويس، ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمادة مفاعيل. واضح هذا مفهوم جميل. قال بعد ذلك وافتح ورد الهمز يا فيما أعلم لاما وفي مثل هراوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي المشد. نعم الأشد عندي بالفتح لن يؤثر، الأشد الأشد بلد. تمام. قال وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما وفي مثل هراوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد. ماذا يقصد؟ انتبه. طبعا هذا خلاص لا يحتاج إلى التفصيل يعني. لا. صورنا؟ قبل هذه القاعدة الموجودة في هذا البيت في هذه الأبيات مرة قاعدتان قبلها، أذكر بأن ما في هذه الأبيات يتعلق بما سبق. انتبه جيدا في هذا الباب كله أشق قاعدتين في الإعلام هما ما في هذه في هذه الأبيات وما فيما والتي فيما بعدها. انتبه، أشق قاعدتين من قواعد الإعلام هما في هذه الأبيات وفي الأبيات التي تليها، وما بعد ذلك كله يسير إن شاء الله. لكن هذه الأبيات والأبيات التي تليها تتضمن أشق قاعدتين من قواعد الإعلام، فأرجو أن تنتبه. ذكرنا في عجوز وعجائز وعروس وعرائس وفضيلة وفضائل إلى آخره أن الهمزة تقلب حرف العلة يقلب همزة، فيقال عجوز وعجائز وقبيلة وقبائل وقلادة وقلم ورسالة أيضا ورسالة. في القاعدة السابقة ذكرنا أن نيف يجمع على نيائف وأن أول يجمع على أوائل. تمام. ففي هاتين القاعدتين كنا نقلب حرف العلة همزة. نقلب حرف العلة ماذا؟ همزة. طيب عندنا كلمة قضية، قضية، وعندنا كلمة زاوية. انظر لهذين الكلمتين. كلمة قضية نحن نقول في جمعها قضايا، وكلمة زاوية نقول في جمعها زوايا. فانتبه، كلمة قضية جمعت على قضايا، قضايا هذا يشبه مفاعل، أليس كذلك؟ يشبه في ألف قبلها حرفا بعد ماذا؟ كمثل هذا النوع، صحيح أم لا؟ كلمة زاوية جمعها ماذا؟ هي أيضا تشبه مفاعل، وقد اقتلفت الألف بعلتين، اقتلفت الألف بماذا؟ بعلتين. فانتبه، كان ينبغي أن يقال في القضية قضائي، قياسا على قضائي، قياسا على عجائز، أليس كذلك؟ يعني كان ينبغي أن تقلب الياء همزة، كان ينبغي أن تقلب الياء همزة بناء على القاعدة التي ذكرنا. كذلك هنا في زوايا كان ينبغي أن يقال زوائي، كما قيل نيائف بقلب الياء همزة، كان ينبغي، وأوائل بقلب واو همزة، كان ينبغي أن يقال زوائي بقلب الياء ماذا؟ بقلب الياء همزة. ولكن لم تقلب الياء همزة بل قلبت ياء، قلب حرف العلة. فانتبه للقاعدة التي سنذكرها لنا. قال إذا كانت الكلمة داخلة في القاعدتين السابقتين، الكلمة داخلة في القاعدتين بحكم الأصل، أنتم معي بحكم الأصل، ولكن اعتلت اللام، هنا مشكلة، هنا في عجوز وقبيلة وقلادة اللام كانت صحيحة، أليس كذلك؟ اللام تقول ما اللام؟ حرف الأخير من الحروف الأصلية، الحرف الثالث، فعجوز على وزن فعول، اللام معتلة أم صحيحة؟ صحيح. اللام معتلة أم صحيحة؟ صحيح. اللام صحيح، وهنا كذلك اللام هي الفاء صحيحة، وهنا اللام هي اللام صحيحة. لكن لو نظرنا إلى كلمة قضية فعيلة، قضية فعيلة، هذه اللام حرف عين، أنتم معي إخوان؟ زاوية فاعلة، هذه اللام حرف ماذا؟ حرف عين. فهنا مشكلة في هاتين الكلمتين، بحسب الأصل ينبغي أن تدخل مع هذه الكلمات فيقال قضائي وزوائي بحسب القاعدة أو بحسب القاعدتين السابقتين. لكن وجدنا مشكلة، وهي أن اللام معتلة. ألا ترى أنه فقيه؟ لما كنا نقول عجائز، قبائل، قلائد، خفيف، نيائف، أوائل، خفيف، لكن قضائي، زوائي، ألا ترى أنه فقيه؟ أيهما أسهل في نظرك وفي لسانك، قضائي أم قضايا؟ قضايا. زوائي أم زوايا؟ زوايا، أليس كذلك؟ صحيح يا أخوان؟ جميل. فلذلك ماذا نفعل؟ قالوا إذا كانت الكلمة داخلة في القاعدتين السابقتين بحكم الأصل ولكن اعتلت اللام وجب انتبه وجب فتح كسرة الهمزة، الهمزة طبعا مكسورة أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ مفاعي وجب فتح كسرة الهمزة وقلب الهمزة ياء للتخفيف، في هذه الحال كسرة الهمزة تقلب فتحة ثم بعد ذلك تقلب الهمزة ياء، ففعلنا للتخفيف طبعا، فعلنا فقلنا قضاء هكذا، أنتم معي دون نطق، فتحنا الهمزة بدل مكسر علامة مفتوحة، فقلنا قضاء هكذا بفتحة بعدها ياء. عندنا قاعدة في الإعلام ستأتي يقولون إذا تحرك حرف العلة طبعا هكذا، وفتح ما قبله قلب ماذا؟ قلب ألفا كالفعل دعا أصله دعوى، وجرى أصله جرايا، تحرك وقبله فتح فيقلب ماذا؟ فقلبت الياء فألفا فصار ماذا؟ قل قضاء عفوا فصار هكذا قضاء، ثم قلنا تقلب الهمزة ماذا؟ ياء للتخفيف فصار ماذا؟ قضاء. فلذلك قلت هنا إذا كانت الكلمة داخلة في القاعدتين السابقتين بحكم نص ولكن اعتلت اللام وجب فتح كسرة الهمزة وقلبت الهمزة ماذا؟ ياء لأجل ماذا؟ لأجل التخفيف، فلا يقال قضاء بل يقال قضايا. واضح هذا الكلام؟ كذلك هنا في زاوية وزوائي فعلنا فقلبنا الكسرة فتحة فصار زواء هكذا، نفس المشكلة تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل زواء ثم قلبت الهمزة ياء فقيل ماذا؟ فقيل زوايا. الكلام واضح؟ واضح؟ فالخلاصة في القاعدتين السابقتين كنا نقلب حرف العلة همزة، لكن في هذه القاعدة قالوا إذا كانت الكلمة تندرج وتدخل تحت القاعدتين السابقتين ولكن وجدتم لامها معتلة وجب قلب كسرة الهمزة، طبعا يوجد همزة مكسورة أليس كذلك؟ وجب قلب كسر الهمزة فتحا وقلب الهمزة ياء، وكل ذلك بغرض ماذا؟ بغرض التخفيف. فقال وتعالى من الأبيات وما زلنا مع الأبيات لم تنتهي، هذا جزء منه، قال وافتح ورد الهمزة ياء فيما أعل لاما، وافتح أي افتح كسرة الهمزة بدلا من كسرة اجعلها ماذا؟ فتحة. وافتح ورد الهمزة ياء، رد أي بدل وحول، أنتم معي؟ اجعل الهمزة ماذا؟ ياء، والفعل رد من أفعال التحويل، أنتم معي؟ يعني في النحو هناك في أخوات ظن قسم اسمه أفعال التحويل منه الفعل رد، أنتم معي؟ كقول الشاعر فرد وجوههن البيض سودا ورد شعورهن السود بيضا، رد يعني جعل، تمام؟ قال وافتح ورد الهمزة ياء أي افتح كسرة الهمزة واجعل الهمزة ياء، متى؟ قال فيما أعل لاما، يقصد فيما يدخل في القاعدتين السابقتين ولكن اعتلت لام. كلام واضح؟ جميل جدا، هذا الجزء الذي ذكرناه. طيب نقرأ أيضا بالمناسبة نقرأ شرحه ثم ننتقل إلى ما بعد. قال ابن عقيل رحمه الله قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف وأنه هذه القاعدة الأولى أيضاً أنتم معي قد سبق أنه يجب إدخال المادة الزائدة في الواحد أي في المفرد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف. تمام يا إخواني؟ هذه القاعدة الأولى هنا. وأنه القاعدة الثانية القريبة، وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيف، هذه الثانية. قال بعد وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين، إذن هذه الكلمة تعلق بهاتين القاعدتين إذا كانت اللام معتل. قال وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف، هذا النوع يخفف بماذا؟ بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء، نبدل كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها أي إبدال الهمزة ياء. قال فمثال الأول قضية وقضايا، وأصل قضائي بإبدال مادة الواحد همزة كما فعل في صحيفة وصحائف، فأبدل كسرة الهمزة فتحة فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قضاء، فأبدلت الهمزة ياء فصار ماذا؟ قضايا. واضح؟ قال بعد ومثال الثاني زاوية وزوايا، وأصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة كنيف ونيائف، فقلبوا كسرة الهمزة فتحة فحينئذ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار زواء، ثم قلبوا الهمزة ياء فصار زوايا. واضح؟ كل هذا للتخفيف. نعم، كل هذا التغيير، جعلنا الفتحة جعلنا الكسرة فتح وقلبنا الهمزة ياء، كل هذا بغرض ماذا؟ التخفيف. أنت معي؟ الفتحة أخف من الكسر والياء أخف من الهمزة، فقضاء قضايا أسهل من قضائي قضائي، أليس كذلك؟ فهذا يعني انظر كل تغيير صرفي ليس خطأ إذا كان قضائي لا خطأ طبعا خطأ؟ نعم لابد من التغيير. يعني هل يجوز أن نقول في نيف نييف وفي صحيفة صحائف؟ لا، لابد من الإعلام، هذا التغيير واجب لازم. أنتم معي؟ هل يجوز في قائل أن أقول قاول ببقاء الواو صحيحة دون الإعلام؟ لا، لابد من التغيير. لماذا ندرس هذا الذي فيه وجهان ينبه عليه، الذي فيه وجهان الذي قال يجوز في كذا وكذا ينبه عليه كما سيأتي في مواضع إن شاء الله. أنتم معي أخوان؟ لكن الذي يذكر بصورة واحدة يجب فيه تطبيق هذه الصورة. طيب عود بنا إلى الأبيات. قال وفي مثل هراوة جعل واوا، ماذا يقصد؟ وفي مثل هراوة جعل واوا، انتبه. نحن قلنا انتبه لو سمحت، إياك أن تغيب عني لحظة، إن غبت عني فستغيب إلى آخر الدرس، انتبه. قلنا هذان النوعان إذا كانت إذا اعتلت لامهما خففت الهمزة بقلبها ياء مع فتحها. طيب لو جئنا إلى كلمة هراوة، وهراوة هي العصب، العصب غليظ ويقال لها هراوة، معي؟ تأبط هراوته أو اتكع على هراوته أي اتكع على عصاه غليظة هراوة، ألا تدخل مع القضية وزاوية؟ هي تدخل مع كلمة قضية، هراوة كمثل بالضبط قلادة، دعنا من قضية، هي كمثل ماذا؟ كمثل قلادة، هراوة قلادة. فالمفروض أن نقول هرائي، أنتم معي؟ عفوا لا بيوم هرائي اللي بالواو هرب لا باللحظة لا بيه على وزن ماذا؟ على وزن قبائل وقلائد وعجائز، هرائي هرائي وهذا. طيب وجدنا اللام واو أليس كذلك؟ فينبغي أن نطبق عليها حكم ماذا؟ حكم قضية. صحيح أم لا؟ أنتم أخوان؟ ينبغي أن نطبق عليها هذا الحكم. فينبغي أن نقلب الفتحة ها؟ أن نقلب الكسرة فتح، وأن نقلب الهمسة ماذا؟ يا للتخفيف. لكن قال هذا النوع الذي قلبت فيه الهمسة ياء إن كانت لامه واوا بقيت واو. هذا النوع الذي قلبنا فيه الهمسة ياء قال إن كانت اللام واوا هنا طبعا اللام ياء أو واو ياء أي الجمعي. هنا اللام ياء قالوا إن كانت اللام واوا فعند الجمع تبقى واو تبقى ماذا؟ طبعا الأصل أن تكون ياء لا قالوا اجعلوها واو. فكلمة هرام بحسب الأصل تماما تماما تماما بحسب القاعدة الأولى ينبغي أن تكون هكذا هرائي أليس كذلك؟ على وزن قبائل عجائز قلائل جميل. ثم بالنظر إلى القاعدة الجديدة ينبغي أن نقول ها أن تقلب الفتحة أن تقلب الكسرة فتحة وأن تقلب الهمزة ماذا؟ فيقال ها هكذا. وطبعا الياء ستتحرك ويفتح ما قبلها فتقلب ماذا؟ فتقلب ألفا كما رأينا في قضايا وزوايا. فينبغي أن يكون هكذا. لكن قالوا إن كانت اللام واوا فاجعلوها في الجمع كما هي فقولوا ها هراوة هراوة. لماذا لم تقلب ياء كما قلب غيرها؟ قالوا ليتوافق الجمع مع المفرد ليتوافق الجمع مع ماذا؟ كما توافق هنا المفرد مع الجمع. انظر هنا ياء قضية ياء قضايا ياء زاوية ياء ها فقالوا هنا اللام هو فكان ينبغي أن تكون ياء هرايا هكذا. لكن وجدوا عدم تناسب هنا في المفرد واو في الجمع ياء فوجدوا أن الأنسب أن تكون الواو في الجمع كما هي موجودة في ماذا؟ في المفرد. فقالوا هراوة وهراوة هذه ألف سليلة ألف مفاعل ما هذه الألف كما قلنا تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ كمثل زوايا قبل قليل. صحيح لا يعني الأصل هم في هذا أن يقال هكذا. شيخنا لا تتحدث هكذا هكذا هكذا هكذا بقلب الكسر الكسر فتح تمام فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ ثم قلبنا الهمزة ماذا؟ أنت ما رأيتها؟ رأيتها ولا؟ فهذا مثله تمام؟ تمام لا؟ لا ليس بتمام دعك من هذا تعال هنا قلنا الأصل أن نقول قضائين قلبنا الكسر فتح جميل. طب هذه الألف من أين جاءت؟ هو سؤالك. قلبنا الياء ألف لأنها تحركت وقبلها ماذا؟ قبلها فتح جميل فأصبح قضايا. واضح هذا؟ هو الذي حدثه نفس الشيء. فكلمة هرار ينبغي أن تقول هرائي هرائي فقلبنا الكسرة فتحة فأصبح هكذا. ثم تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فأصبح هرائي. ثم وجدوا عدم التناسب بين المفرد والجمع فقالوا تجعل تبقى الواو في الجمع واو فيقال هراوة وليس هرايا ليحصل التناسب بين المفرد والجمع. واضح هذا الكلام. لذلك قال هنا وفي مثل هراوة جعل واوا هذا الأمر في مثل كلمة هراوة هراوة يجعل ماذا؟ يجعل الهمز واوا ولا يجعل ياء. طبعا قبل ذلك كنا نجعل الهمزة ياء أليس كذلك؟ لكن قالوا في مثل هراوة. ماذا يقصد بمثل هراوة؟ يعني يقصد ما كانت لامه واوا تحديدا. انتم معي؟ انتم معي خلال الله. ما كانت لامه واوا تحديدا وجب ان تبقى الواو في الجمع كما بقيت في المفرد ولا تصير ياء. كلام واضح؟ قال في الشرح واشار بقوله، نقرا الشرح مباشره. قال واشار بقوله وفي مثل هراوة جعل واو، إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل. انتبه، الهمزة تقلب ياء إذا لم تكن اللام واوا كقضية وقضايا، لكن إذا كانت اللام واوا في المفرد بقيت واوا في ماذا؟ في الجمع. لذلك انتبه، قال وأشار بقوله وفي مثل هراوة جعل واوا، إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء كما بدلت في قضية وقضايا إذا لم تكن اللام واوا. الهمزة تقلب ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل. كلمة هراوة الواو سلمت في المفرد، ما معنى سلمت في المفرد؟ لم تعلم، صحت الواو في هراوة. هراوة هراوة، هل حدث لا إعلان؟ لم يحدث فعلا، لأن قواعد الإعلال لا تنطبق عليه. أنتم معي؟ قال بعد فإذا كانت اللام واو كهراوة سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا. طبعا الأصل أن نقلب الهمزة واوا أم ياء؟ ياء. لكن هنا لأن اللام واو تقلب الهمزة واوا ليتناسب المفرد والجمع، فقال فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا. لماذا؟ ليشاكل الجمع واحدة. ما معنى ليشاكل؟ حسنت، ليوافق وليناسب، ليشاكل الجمع واحدة. وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، يقصد وصف هراوة. هراوة الواو وقعت رابعة بعد ماذا؟ بعد ألف. أنتم معي يا إخواني؟ قال وذلك حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، وذلك نحو قولهم هراوة وهراوة، هراوة وهراوة، وأصلها هرائو، هرائو بواو ليس بياء، نحن جعلناها بياء. أنتم معي؟ لكن لا بأس، يعني هي بياء أولا لأن الهم، لأن قبل الواو كسرة، قبل الواو ماذا؟ كسرة. فقال أصلها هرائو، هرائو إيو كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتح، وقلبت الواو ألفا لتحرك وانفتاح ما قبلها. يعني هو قال أصل هراوة هرائو بالواو، نحن جعلناها بماذا؟ جعلناها بالياء، لكن ما حدث بعد ذلك هو نفس الشيء هكذا. وهنا أيضا هكذا. المهم أيضا تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف، نفس الحكم. تمام؟ فقال فقلبت كسرة الهمزة فتحة، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراء. أنتم معي يا إخواني؟ ثم قلبوا الهمزة واوا مباشرة. طبعا كان حق الهمزة أن تقلب ياء، أن يقال هرايا هكذا. أنتم معي يا إخواني؟ يعني المفروض قبل هذا يوجد هنا هراء. نعم كما رأينا في قضاء وزواء، لكن نحن اختصرنا الطريق. فهراء ثم ينبغي في الأصل أن تقلب الهمزة ياء فيقال ماذا؟ لكن قالوا لا تقلب ياء بل تقلب ماذا؟ ليشاكل الجمع واحد. تمام؟ فقال فصار هراء، ثم قلبوا الهمزة واوا فصار هراوا. واضح هذا الكلام؟ جميل. عد إلى الأبيات. قال وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد. ألم أقل لكم هذه الأبيات والتي تليها هي أشق أبيات في هذا الباب، ما بعد ذلك سهل. أنتم معي يا إخوان؟ ماذا يقصد؟ انتبه حتى ننتبه الجميع في سبورة واحدة. ماذا يقصد بقوله وهمزا اول الواوين رد في غير في بدء غير شبه وفي الاشد؟ ماذا يقصد؟ كلمه واصله واصله من الفعل وصل، قالوا جرها اواصل، اواصل يقولون كلمة أواصل أصلها وواصل، وواصل لأنها من الفعل ماذا؟ واصل، هي من الفعل واصل. الواو الأولى هي الفاء، والواو الثانية هي منقلبة عن ألف واصلة، منقلبة عن الألف هذه الزائدة. انتم معي يا اخوان؟ هذه واصله فا فا فاعله، هذه الف زائد. فقالوا كلمه واصله جمعها ماذا؟ ها اواصل، واواصل جمعها اصلها ماذا؟ ها وواصل. هذه الواو الاولى هي الواو والوصل، والواو الثانيه منقلبه عن الف ماذا؟ عن الف فاعله. فقالوا لنا إذا بدأت الكلمة بواوين، إذا بدأت الكلمة بواوين وجب قلب الأولى همزة، إذا بدأت الكلمة بواوين، بدأت بواوين متتاليتين طبعا، قلبت الأولى منهما همزة، فإذا وواصل لا يقال وواصل بل يقال ماذا؟ أواصل. أنتم معي؟ لكن بشرط، انتبه مرة أخرى القاعدة نكتبها، إذا بدأت الكلمة بواوين قلبت الأولى همزة، الأولى ماذا؟ كما رأيت وواصل قلبنا فصارت أواصل. واضح؟ جميل. لكن بشرط ألا يكون ذلك في كلمة على وزن، ألا يكون ذلك في فعل على وزن فاعل، قالوا بشرط ألا يكون ذلك في فعل على وزن فاعل. ما المقصود؟ انتبه، عندي الفعل وافى، وافاه أجله أي أتاه أجله، وافى وافى من الوفاء، الوفاء ويوجد وفى بمعنى أكمل، وفى دينه يعني أكمل دينه، وفى دينه أكمل دينه، فيقال وافاه أجله يعني مات، يعني اكتمل اجله، عمره اكتمل، يعني اذا اكتمل عمره الانسان ماذا يحدث؟ يموت. فانظر الى وافى هو على وزن فاعل، لو اردنا بناءه للمجهول خير، احسنت، ابني وافى للمجهول فسيقال ها وفي، اليس كذلك؟ قاتل قوتل، خاصم خوصم، جادل جودل، وافى ها ووفي، اجتمعت الواو في البداية أم لا؟ لكن لا تقلب الأولى همزة، لا يقال أوفي بل تبقى واو كما هي. لذلك قال إذا بدأت الكلمة بواوي قلبت الأولى همزة بشرط ألا يكون ذلك في فعل على وزن فاعل، فإن كان كذلك بقيت الواو واوا ولم تقلب همسا، فيقال وافى الأجل فيقال ووفي بأجل ووفي ولا يقال أوفي. واضح الكلام؟ فقال هنا في الأبيات وهمسا أول الواوين رد، رد بمعنى اجعل، كما قلنا رد بمعنى جعل من أفعال التأويل. أنتم معي يا إخواني؟ وفي القرآن قال تعالى وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ يعني لَوْ يَجْعَلُونَكُمْ فرد من أفعال الثالث فقال وهمزا أول الواوين رد أي رد أول الواوين همزا أي اجعل اجعل أول الواوين ماذا همزا يعني في ماذا في بدء يعني إذا بدأت الكلمة بواوين فاجعل أولهما ماذا همزا لكن بشرط غير في بدء غير شبه وفى الأشد يعني بشرط ألا يكون ذلك في فعل على وزن فاعل كوفي أصله وافى فلما بني للمجهود صار وفي بواوين ولا تبدل الهمزة ولا تبدل الواو همزة واضح هذا الكلام لذلك قال في بدء غير ذلك يعني في بداية غير وزن فاعل في أي شيء إلا وزن فاعل كلام واضح مفهوم يا إخوان لكن وفي الأشد طبق الهمزة الواو وأول ولا يقال أوفي قال في الشرح وأشار بقوله وهمزة أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة يجب رد ما معنى رد؟ جعل أول الواوين المصدرتين ما معنى المصدرتين؟ اللتين في الصدر في البداية همزة يجب إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل بشرط ألا تكون الثانية الواو الثانية بدلا من ألف صحيح ما ألف فاعل لما بني لمجهول صار وفي تمام هنا الثانية هي بدل من ألف فاعلة لا يضر هنا الثانية بدل من ألف ماذا؟ فاعل لا مشكلة الممنوع أن تكون الثانية بدلا من ألف ماذا؟ فاعل في هذه الحالة لا تقلب الأولى همزة بل تبقى واو كما هي لذلك قال وأشار بقوله وهمزة أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية أي الواو الثانية ما لم تكن الثانية نعم ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل قال له أواصل في جمع واصلة والأصل وواصل بواوين الأولى فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعل هذا لا بأس كلام واضح فقلبنا الهمزة الواو الأولى همزة قال فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل مكتوب عندك لم يجب الإبدال أليس كذلك؟ لم يجب لا لم يجوز لم يجوز ممنوع يعني ليس لم يجب كلمة لم يجب معناها يعني يجوز ويجوز لا هنا لم يجوز أصلا فهذا خطأ لم يجوز الإبدال نحو وفي ووري أصلهما وافى و وارى وافى وارى عند المجهول صار وفي ووري الواو الثانية بدل من ألف من ألف فاعل قال نحو وفي ووري أصله وافى ووارى فلما بني للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف طبعا هذا النوع عند بناء المجهول نضم الأول فتنقلب الألف واو بلا شك قال فلما بني للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فأبدلت الألف ماذا فبقيت الواو الأولى على حال واضح الكلام؟ الواو الأولى هي واو وصل أصلية أم زائدة؟ أصلية والواو الثانية هي بدل من ألف ماذا؟ ف من الألف الزائدة فقالوا واو هنا واو ألف هنا واو واو الواو الأولى هنا هي الأولى هنا هي الفاء والواو الثانية بدل من ألف ماذا؟ فاعل هذه ألف للوزن لوزن فاعل لوزن عفوا فواعل يعني هذه وواصل جمعها هد فواعل واضح هذا الكلام. لكن لما صار أواصل هذه الهمزة بدل من الواو الأصلي فكلمة أواصل جمعها وزنها هم فواعل وليس أفاعل. كلمة أواصل جمعها فواعل ليس أفاعل لأن هذه الهمزة هي بدل من الواو الأصلي لكن قلبت همزة لما بسبب يعني كراهة الواوين المتتاليتين بالصعوبة واضح. لكن هنا الألف الواو الثانية هي بدل من ألف فاعل فلذلك تبقى الواو الأولى كمان على حال واضح يا اخوان مفهوم. الأبيات التالية أشد من هذا لا أريد أن أقنطكم لكن هي يعني مع مع مع الكتابة إن شاء الله تعالى ستكون سهلة. افتح كتابك. قال ومد لب الثاني الهمزين من كلمة من يسكن كآثر واعتمد إن يفتح إثر ضم إن يفتح إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واو وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واو أصل ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء وأضم ونحوه وجهين في ثانيه أم مرة. قال ومد لد ومد لد الثانية الهمزين من كلمة من كلمة من كلمة من يسكن كآثر واعتمد إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب وأوى وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وأوى أصل ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. بداية هذه القاعدة سهلة وهي قاعدة معروفة انتبه قاعدة معروفة وسهلة جدا وهي قوله إذا توالت همزتان همزة بعدها همزة إذا توالت همزتان وكانت الثانية ساكنة استمع لي إذا توالت همزتان همزة بعدها همزة وكانت الثانية منهما ساكن قلبت هذه الثانية حرف مد من نوع حركة الهمزة الأولى الساكن الثانية تقلب حرف مد من نوع الحركة الأولى إن كانت الأولى فتحة قلبت ألف وإن كانت الأولى ضمة قلبت واو وإن كانت الأولى كسرة قلبت ياء. تدركون المقصود؟ هذه قاعدة درسناها في الملخص. إذا توالت همزتان همزة أولى وهمزة ثانية وكانت الثانية ساكنة قلبت هذه الثانية حرف مد وحروف المد الواو والألف والياء حرف مد من نوع حركة الهمزة الأولى الهمزة الأولى عليها حركة لأنها في البداية ولا يبدأ بساكن فلا بد من حركة فإن كان على الهمزة الأولى فتحة فاقلب الثانية الساكنة ألفا وإن كان على الأولى ضمة فاقلب الثانية الساكنة واو وإن كان على الأولى كسرة فاقلب الثانية الساكنة ماذا؟ جميل. مثال ذلك الفعل آمن آمن أصله أأمن آمن المجرد أمين آمين الأمن الأمن أمن إذا أدخلنا الهمزة على أمن أمن كفهم في الوزن آمين فاهم فهم إذا دخلت الهمزة ماذا نقول أفهم أليس كذلك علم نقول أعلم سمع نقول ها طيب أمن قل لا لا تغير شيء لا تغير شيء سمع أسمع فهم أفهم علم أعلم أمن أأمن ماذا قرأ همزة والثانية ماذا ساكن وقبلها فتح نقلبها يجب قلبها لأن يعني هنا ثقة في يجب قلبه حرف ماذا؟ طيب ما الحرف الذي سنختاره؟ الألف أم الواو أم الياء؟ انظر للحركة التي تقرأ. حركة فتح إذا نختار الألف فنقول آمن. واضح؟ طيب المضارع يؤمن. آمن المضارع ماذا؟ يؤمن. رجعت الواو الهمزة هنا يؤمن. صرف هو يؤمن وأنت تؤمن ونحن نؤمن وأنا لا تغير شيء وأنا أؤمن أليس كذلك؟ المفروض أن يقال وأنا أؤمن وأنا أؤمن. فالثانية ساكنة وقبلها ضمة نقلبها واو فتقول أنا أؤمن بالله. واضح؟ طيب هذا المصدر إيمان. إيمان المفروض أأمن إيمان أفعل إفعال أفعل وزن أفعل مصدره إفعال أعلم إعلام أخبار إخبار أسمع إسماع أأمن إئمان. فالثانية ساكنة وقبلها كسرة فقل بتياء فصار ماذا؟ إيمان. هذه بداية الكلام البداية سهلة حتى تشجعك تمام؟ الذي بعد ذلك سهل لكن المشكلة في الأمثلة وهذا سيأتي يعني اصبر عليكم سنفصله كما فصلناه. فالقاعدة تقول إذا توالت همزة لك وكانت الثانية ساكنة قلبت هذه الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. فقال ومد ند الثانية الهمزين من كلمة ومد ند ثانية الهمزين أي ابدل. طبعا هو الأصل أن يقول ومدا أبدل أنتم معي ومدا أبدل أبدل يبدل أبدل لكن جعل حذف الهمزة للوزن ومدا نبدل ومدا نبدل أنتم معي الأصل أبدل. فكأنه يقول أبدل أي غير ثانية الهمزين مدا اجعل الهمزة الثانية ماذا؟ مدا. لكن مدا قال من كلمة إن يسكن يعني إن كانت الهمزتان في كلمة واحدة أنتم معي قال إن كانت الهمزتان في كلمة واحد مفهوم هذا أن الهمزتين إن كانتا في كلمتين مختلفتين فلا إبداء. أنتم معي؟ هل عند أحدكم مثال؟ لا نريد الهمزة الثانية ساكنة. طب هو اليوم بدأ بسجن. لا ربما هناك همزة وصلت إن سقطت أنت معي فتوالت الهمزة نطقا يعني على كل حال يعني المفهوم لا يبدأ يعني المقصود هنا أن تكون الهمزتان في كلمة واحدة كآمن وأؤمن وإيمان. طيب هذا سيحتاج إلى وقت. قال ومد نبد الثانية الهمزين من كلمة إن يسكن يعني أبدل الهمزة الثانية الساكنة من كلمة واحدة مدا. أنتم معي؟ أبدل الهمزة الثانية الساكنة من كلمة واحدة مدا أبدله مدا. البيت مفهوم؟ مفهوم لا؟ ومد نبد الثانية الهمزين من كلمة إن يسكن نحن لا نبدل الهمزة إلا إذا كان ساكنا لكن إذا كان متحركا لا إبدال كقول سبحانه أأنزل عليه الذكر أأنزل عليه الذكر إلا ما سيأتي يعني هذه القاعدة وهي إبدال الثانية هم مدا هذا يشترط فيها أن تكون الثانية ساكنة أنتم معي إخواني لكن إن كانت متحركة فلها أحكام ستأتي والأصل عدم التغيير كمثل قول سبحانه أأنزل عليه الذكر وكقولنا أأحمد في البيت أأحمد في البيت في لماذا؟ كلمة الله ما معنى واحد؟ هذه كلمة خطرت ببالك كيف عن الموهبة؟ سألنا منك وعاء في وسط في التصريف سيكون في المتكلم عقلين. أنا قلت هذا ممكن أن يئن مثلا وهذا سيأتي يوجد يجوز أن أئن وأئن وجهان سيأتي يجوز التحقيق والقلب نتفق ما هو موجود تمام؟ هذه الأسئلة الافتراضية التي ليست منضبطة لا نحتاجها فقال ومد ند الثانية الهمزين من كلمة يسكن يعني الخلاصة إذا توالت همزتان والثانية ساكنة في كلمة واحدة أبدلت الثانية ساكنة مدا واضح هذا كلام جميل وأتى بمثال قال كآثر وأتمن آثر آثر هذا كمثل آمن أصله آثر آثر فقيل آثر إي هذا حرف جواب بمعنى ماذا؟ لا لا لا هنا هذا الموضوع يتعلق بهمزتين معا لكن ليس أصله إيتا ليس أصله إيتا هذا حرف والحروف طبعا لا تصريف لها تمام؟ قال كآثر آثر هو يعني عندنا الفعل آمن ما الأمر؟ ما أمر آمن؟ آمن فأصله أأمن وكذلك آثر ما أمره؟ آثر وأصله أأثر فقلبت الألف قلبت الهمزة الساكنة ألف قال وأتمن الفعل ائتمن طبعا نحن نقول لا القياس أنه قال ائتمن أنتم معي وأضرب لك مثال في القرآن قوله سبحانه ائتي بقرآن غير هذا أو بدل ائتي ائتي أصله ائتي ائتي ما الكلمة التي قبل ذلك؟ وإذا تليت عليهم آياتنا قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياتنا ماذا؟ وإذا تليت عليهم آياتنا بينات قالوا ائتي بقرآن قالوا الآن تنطق الهمزة لأن همزة الوصل سقط لكن عندما تبدأ من أول ائتي لا تقول ائتي بقرآن تقول هم ائتي بقرآن ما يا إخواني كذلك هنا قال كآثر وأتمن ائتمن أصلها هي أصلا ائتمن فقال وأتمن لكن لو بدأنا بدون الواو نقول ائتمن ائتمن انتوا معي وشفنا وش حدثها قال وجدت عليهم آية اسمها بالبناس قالوا اسمي قالوا دينا بدون الهمزة تماما فليؤدي الذي تؤمن فليؤدي الذي تؤمن تؤمن مباشرة بدون همزة فإن هذا لا يدخل هنا شيخ ما ها؟ لا يدخل لا هنا القاعدة إلى القلب ليس ربما هذه لهجة ربما لهجة وفوق كل ذي علم عليم ويعني فيها أكيد هناك ما هو أوسع منه بلا شك تمام يعني أنت عندما تقرأ في كتاب سيبوي تشعر بأنك ما تعرف شيئا في النحو أنا أحدثك بصدق إذا فتحت كتاب سيبوي هكذا يعني في بعض الموضوعات خاصة الموضوعات الصرفية تشعر كأنك في بحر خضم لا تدري أين أنت في قاعدة وقعر والله بصدق لا أمزح طيب فإن هذه القاعدة الكلام الذي بعد ذلك يوجد أخ في الأخبار لا لا يفتح يوجد هذا الكلام يقول أو هذه القاعدة إذا كانت الهمزة الثانية ساكنة طب إذا كانت الهمزة الثانية متحركة فما الحكم؟ هذا في الأبيات الباقية هاي المسألة. الهمزة الثانية قد تكون متحركة. كلمة أئمة. أئمة. ليست ساكنة. فهل ستقلب حرف مد أئمة أم ستبقى همزة؟ أنتم معي هذا في الأبيات التالية، لكن بلا شك سيكون غدا إن شاء الله تعالى، لأن هذه الأبيات تحتاج أن تدرس وتشرح معا لأنها مضطردة. فقال في الشرح، في شرح البيت الأول، قال إذا اجتمع في كلمة همزتان، طبعا الوقت انتهى أصلا أيضا، قال إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكون في موضع العين نحو سآل ورآس. انتبه انتبه، انظر إلى كلمة سآل كثير السؤال، فلان سآل كثير السؤال على وزن فعال، ألم تأتي هنا همزتان والثانية ساكنة؟ لا، هنا الأولى هي الساكنة. أنتم معي؟ فعال. المهم هي الأولى ساكنة والثانية متحركة والثالثة ساكنة. لا، ما هو نحن نريد القاعدة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فعندنا سأل التي بعد ذلك هذا مد، ليس همزة. أنت معي؟ فالمهم هنا لو نظرنا توالت همزتان، لكن الأولى هي الساكنة. على كل حال إذا كانت الهمزتان اللتان إحداهما ساكنة في موضع العين لا يحدث قلب. هنا كلمة سأل على وزن فعال، الهمزتان في موضع ماذا؟ وهنا تكرار للعين، أليس كذلك؟ فهنا لا إعلال، تبقى الهمزتان كما هما، سأل هكذا، تمام؟ فقال إذا اجتمع، افتح باب حتى يبدو، إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكون في موضع العين. نادي وجب التخفيف إن لم يكون في موضع العين نحو سآل ورآس. أنتم معي؟ في موضع العين لا تخفيف، تبقى الهمزتان كما هما. قال ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما، إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة تجانس حركة الأولى، فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا نحو آثرت، والأصل طبعا أأثرت، وإن كانت ضمة أبدلت واو نحو أوثر، والأصل أؤثر، وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيثار، والأصل إئثار، ونحن مثلنا بكلمة آمنة أؤمن إيمان، نفس الكلمة. وهذا هو المراد بقوله ومد نبدل البيت. واضح يا إخوان؟ انظر في الكلام الباقي صفحتان تقريبا أو ما يزيد، هذا في شرح الأبيات التالية، وهذا نعرفه غدا إن شاء الله.